الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول في قول الشاعر: يا عمر الفاروق هل لك عودة من جيوش الروم تنهى وتأمر؟ يقول: هل هذا يعتبر من الاستغاثة المحرمة؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن الألفاظ المجملة التي تحتمل الحق والباطل فإنها لا تقبل مطلقة ولا ترد مطلقة، وإنما هي موقوفة على الاستفصال من قائلها والمتكلم بها، فإن أراد بها الحق قبلناه، وإن أراد بها الباطل رددناه. والمتقرر عند العلماء أن العادة محكمة، وأننا إنما نحاكم الناس في كلماتهم على حسب أعرافهم واستعمالاتهم، فلا يجوز لنا أن نحمل كلام الناس ما لا يحتمل، فيحاسب القائل على حسب عرفه الذي يعلمه. فإذا علم هذان الأصلان فإن الواجب علينا أن نتعرف على عادة الشعراء إذا نادوا بياء النداء شيئا، سواء أكان جمادا كنداء الليل أو نداء الصبح أو نداء الجبل، أو كان بشرا قد مات كقولهم: أيا عمر الفاروق. فإن المعروف من استعمالات الشعراء أن هذه الياء لا يقصدون بها حقيقة الاستغاثة ولا الطلب ولا الدعاء، وإنما يقصدون بها إظهار التفجع ووصف الواقع. فإذا كان هذا هو عرفهم فإذا كان هذا هو عرف استعمالهم فلا يجوز لنا أن نحاكمهم بياء النداء التي ينص عليها علماء الاعتقاد أن من دعا غير الله في الأمر الذي لا يقدر عليه إلا الله فإنه كافر، بل يجب علينا في هذه الحالة أن ننزل كلامهم منزلة الألفاظ المجملة التي تحتمل الكفر وتحتمل غيره. والمتقرر عند العلماء في الألفاظ المجملة وجوب التفصيل قبل إصدار الأحكام عليها، حتى نعطي كل ذي حق حقه، وحتى لا نخرج مسلما من دائرة الإسلام إلا بيقين، لأن المتقرر عند العلماء أن من ثبت إسلامه بيقين فلا ينقض عنه حكم الإسلام إلا بيقين آخر. فنحن ندعو من يتكلم بشيء من ذلك ونسأله: ماذا تقصد بندائك للليل؟ هل تقصد بأن الليل يملك النفع والضر والتدبير والتصريف فأنت تدعوه من غير الله عز وجل؟ فإن قال نعم فنقول إن هذا من جملة ما ينقض الدين ويخرج العبد عن دائرة الإسلام. وإن قال لنا: أنا لم أقصد ذلك مطلقا، وإنما أجري على عادة الشعراء في نداء الأشياء وتنزيلها منزلة من يسأل ويجيب ويخاطب، فنقول: إذن هذه وإن كانت ياء نداء إلا أنه من باب النداء المجازي لا من باب النداء الحقيقي، فليس فيه استغاثة ولا دعاء ولا سؤال ولا طلب ولا اعتقاد فاسد، وإنما هي أشياء مجازية يتكلم بها الشعراء للتعبير عن حقيقة الواقع أو لإظهار التفجع أو لتذكير الناس بتلك الحقبة التي اعتز فيها الإسلام وظهر فيها أمر الله وتمكن فيها الدين. فإذا لا يجوز لنا أن نبادر الشاعر الذي يخرج شيئا الذي يقول شيئا من ذلك بأنه كافر بناء على أنه استغاث أو دعا غير الله، ولا ينبغي لنا أن نسكت عنه أيضا، وإنما نستفصل منه، فإن أراد به ما يوجب خروجه عن الملة حكمنا عليه بمقتضى قصده، وإن بين لنا ما لا يوجب خروجه عن الملة حينئذ نبين له حقيقة الحكم والحال ويبقى على إسلامه. فقولهم: يا ألا أيها الليل فعلت كذا وكذا، أو أيها البحر فعلت كذا وكذا، أو يا ليل أو يا بحر أو يا جبل، أو يا أبي وقد مات أبوه، أو يا أمي وقد ماتت أمه، فهذه لا بد أن يستفصل فيها، لأنها صارت بحسب العرف والاستعمال من الألفاظ المجملة التي تحتمل الحق والباطل، وما كان من الألفاظ محتملا للحق والباطل فلا يجوز أن نستعجل بالحكم على صاحبه بناء على فهمنا أنه لا يريد به إلا المعنى الباطل، بل لا بد فيه من الاستفصال حتى نعطي كل ذي حق حقه وحتى لا نظلم أحدا، والله أعلم.